بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه السلاسل الذهب، تقاربوا السورة أيوه بعد الفاتحة، فقد ورد في أثر رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة. لا ما فتنا بذلك، انه عند النسائي على ابن عباس انه صلى على جنازه ابن عباس رضي الله عنهما فقرا بفاتحه وسوره وجهر، ولما فرغ قال سنه محمد وجهر بعد. نعم، قال فتحوة الاحمدي شرح الترمذي فائده قد وقع في الوقت النسائي فقرا بفاتحه الكتاب وسوره، يعني ابن عباس قال وهذا يدل على صلاه الجنازه قراءه فاتحه الكتاب وسوره معه. قال الشوكاني فيه مشروعيه قراءه سوره مع الفاتحه في صلاه الجنازه، ولا محيص من المصير إلى ذلك لأنها زيادة خارجة عن مخرج صحيح أو من مخرج صحيح. أيه. انتهى. قلت والكلام للشارح الترمذي. قال الحافظ في التلخيص بعد أن ذكر أثر ابن عباس أنه قرأ على الجنازة في باتل الكتاب قال إنها سنة، قال إنها سنة ما لفظه، ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث ابن عباس وزاد وسورة. قال البيهقي ذكر السورة غير ذكر السورة غير محفوظ، وقال النووي إسناد صحيح. انتهى. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة، يقول المفهوم مسألة، إذا خص المفهوم أعني مفهوم المخالفة هل يبقى حجة فيما بقي عن التخصيص؟ فيه مذهبان حكاهما الأبياري في شرح البرهان، وجعل أصل الخلاف أن مفهوم المخالفة عند القائلين به هل نفي الحكم فيه عما عدا المنطوق به من قبيل أيوه؟ عما عدا المنطوق نعم. به او نعم. عما عدا المنطوق به من قبيل اللفظ ما دام فيه ما او انه يتعين نصبه كانها ما موصوله يعني ما هي ما اللي يصح طيب. او من قبيل المعنى كعدم وجوب الزكاه في المعلوفه هل هو ملفوظ به حتى يقدر ان العربيه اذا قال في سائمة الغنم الزكاة أن هذا الكلام قام مقام كلامين، أحدهما وجوبها في السائمة والآخر نفيه عن المحلوفة، أم نقول إن هذا ليس من قبيل اللفظ بل من قبيل المعنى؟ هو المعنى دل عليه له، لكن قلت لنا مفهوم يسمى مفهوم الخلاف في العموم هل هو من عوارض الألفاظ؟ اللي هو الخلاف في العموم هل هو من عوارض اللفظ أو مشترك بين اللفظ والمعنى؟ لا، هو هنا من عوارض اللفظ، هو تابع للفظ، ولذلك يعني إذا عم اللفظ يعني يكون إذا نص على لفظ يكون ما عداه بخلافه فيعم كل ما عداه. هذا هو أيوه. هو اللي يفهم، لأنه وخاصة إذا كان الوصف مناسب لتخصيصه في الحكم ايوه الله يحفظك. زي السهم وزي ايوه نعم. قلت في التعليق شيخنا المفهوم ما قابل المنطوق وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ايوه. ومفهوم المخالفه هو اثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه. اي لكنه مفهوم من اللفظ وكله يرجع اللفظ. قلت هذا هو حتى اللزوم ودلاله اللزوم يا لا عجيب يعني انه وهذا ظاهر انه خاص بكلام الشارع هو الذي يؤخذ الحكم من مفهومه ومفهومه نعم. لكن هذا لم يحصل لاتباع المذاهب. ها؟ لاتباع المذاهب لم يحصل هذا. في ماذا؟ كتاب كتب الاصول تجد يقول ياخذون من مفهوم الامام ومنطوقه ومخالفه والمخالفه. هذا فيه مبالغه. هذا مبالغة لأن الإمام ممكن يكون ناسي أصلاً عن ما يترتب عليه كلامه، ولذلك قد يلزم من كلامه كفر. ما أحد قال بأنه يكفر بلازم قوله. ولذلك مشهور عند المذهب يقولوا لازم المذهب ليس بمذهب. عند التطبيق تجدهم فعلاً. لا هذا نوع من إجلال الإمام. أنا شفت هذا الكلام حمدان هذا ابن حمدان الفتوى وكذا هذا غريب كأنه جعل كلام الإمام أحمد كأنه جعله من الكتاب والسنة. يخذنا نقض اللحد. ها؟ عن مالك رحمه الله كتابه. يعني مقدمة ابن القصار. لا هم المذاهب ترى متقاربة في أشياء، وقل منهم ما يقول هذا لإمامه، ولذلك يقول إذا كان في كلامه مطلق ومقيد ينبغي يحمل المطلق على المقيد. أيوة. وقلتم نعم. قول المجتهد في حق مقلده كنصوص الشرع يعني. هكذا يقولون. هكذا يقولون، لكن المجتهد مدام هو يتحمل يحتمل كلامه الخطأ، المقلد ما عنده شيء إلا أنه يتبعه، لكن غير المقلد أو المتبصر أو الذي يفهم الأدلة ووقف على كلام الناس لا يلزم قول أحد. الله يحفظك. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: قلت هذا الخلاف غريب. ونقل يعني الأبياري، ونقل أن مذهب الشافعي أنه من قبيل اللفظ، ووجه التخريج أن إن قلنا إنه من قبيل اللفظ كان الباقي بعد التخصيص حجة، وإن قلنا من قبيل المعنى فلا. قلت وهذا التخريج فيه نظر، بل ينبغي الالتفات ذلك على جواز تخصيص العلة، فإن جوزناه كان الباقي حجة وإلا فلا. يعني قصده أنه هنا مفهوم المخالفة كأنه وصف، كأنه ترتيب الوصف على الحكم. ومن اشترط اضطراد العلة اشترطها هنا يعني. أيوة لعله. يقول: فهو بناء خلاف على خلاف، وله التفات أيضا على أن المفهوم عموم أم لا. في نسخة صفية، طبعا صفية، أن للمفهوم كتبت عموم أيضا. لا عموما. أيوة. فوضي أغلى للمفهوم طبعا لمعنى على أن المفهوم عموم أم لا، هذا هو. أو له، يمكن ساقط كلمة له على أن المفهوم له عموم أم لا. أيوة ممكن. أو لفظ المفهوم أصلا هو يعم يعني بمعنى عموم عام. أيوة نعم. يقول يعني إحنا القاعدة اللي قلنا إنه كلام الناس ما يتعبنا. نعم. شوف المعنى. نعم الله يحفظك. إنه يقدر يكون خطأ. نعم. أيوة. لأن التخصيص فرع التعميم، ونظير هذا اختلاف قول الشافعي رحمه الله تعالى في آية البيع، هل هي عامة خصصها الكتاب أو السنة، أو مجملة بينها الكتاب والسنة، وهل عمومها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. هو العموم إذا لم يرد عموم فهو بيان، العموم إذا لم يرد عموم يعني حل الله البيع وحرم الربا، والله أنه لفظ عام، والذين يقولون بأنه مجمل يقولون أنه أول من باب يعني إطلاق العام وإرادة الخاص. أي نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فإن كان من حيث اللفظ صلح الاستدلال بها على كل بيع قال بصحته قائل وإن خصص، وإن كان من حيث المعنى لم يصلح الاستدلال بها على كل بيع إلا إذا لم يخصص، فإن خصصت بالنسبة إلى بيع بطل الاستدلال بها في الجميع إلا إذا قيل بتخصيص العلة. هذا غريب، لأنه هو إذا كان اللفظ إذا خص يبقى الباقي على عمومه، هذا لا يمكن يكون أقوى من اللفظ. أيوه. يعني العام إذا خص بقي حجة في الباقي. بالباقي نعم. والعلة إذا وتخصيص العلة كمان وارد، والصحيح أن تخصيص ما يسمونه بالنقض لا يقدح. هو تخصيص العلة، يقدح أو لا يقدح، هو تخصيص العلة فقط، زي مثلا العراية وزي يعني صاع من تمر في المصرة، هذه الأشياء يعني مخصصات يعني. نعم. قلتم في التعليق حفظكم الله، وهو يقول في الآية وهي قوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، قال الشافعي في كتاب أحكام القرآن: قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، فاحتمل إحلال الله البيع معنيه، أحدهما أن يكون حل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي أمر فيما تبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهر معانيه. معناه يقول بالعموم في الظاهر. هذا هو معنى العموم. أيوه. ودلالة العموم ظاهرة قلت من أنا. نعم. والثاني أن يكون الله حل البيع إذا كان مما لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبين عن الله معنى ما أراد، فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أو من العام الذي أراد به الخاص فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أريد بإحلاله منه وما حرم، أو يكون داخلا فيهما، أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منه، وما في معناه كما كان الوضوء فرضا على كل متوضئ لا خفين عليه لبسهما على كمال الطهارة. وأي هذه المعاني كان فقد ألزمه الله خلقه بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن الله أراد بما حل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم على لسانه. انتهى. هذا كلامه في كلام الشافعي في احكام القرآن. أيوة. وعلقتم بالتعليق الثاني، قلتم خلاصة المسألة أن المثبتين للمفهوم اختلفوا فيها في مواضع، يعني في المسألة ها؟ أن المثبتين للمفهوم اختلفوا فيه، يعني كان بغيتها خلاصة المسألة. أيوة. أن المثبتين للمفهوم اختلفوا فيها في هذه المسألة. المسألة في مواضع، أحدها هل هو حجة من حيث اللغة أو الشرع، وفيه قولان للشافعية حكاهما الماوردي والروياني، وصحح ابن السمعاني أنه حجة من حيث اللغة، وقال الرازي يدل على النفي بحسب العرف العام، وله قول آخر في المحصول أنه يدل عليه العقل. المفهوم عرفت دلالته من اللغة أو الشرع أو العقل؟ العقل يدل عليه بواسطة اللفظ زي دلالة اللزوم، يعني يسموها دلالة عقلية، لكنه لو لم يكن اللفظ موجود ما يمكن يدل العقل عليه أصلا. الله يحفظك. أيوة. الثاني اختلفوا هل يدل على نفي الحكم عما عدا المنطوق به مطلقا، سواء كان من جنس المثبت أو لم يكن، أو تختص دلالته بما إذا كان من جنسه. فإذا كل ما يكون من جنسه، هذا اللي ليس من جنسه ولا يستدل له ب يعني لا تشد الرحال لا إله إلا جنسه. فإذا التعميم هنا هو أصلا لا تشد الرحال لا إله إلا جنسه، هذا يعني للعبادة يعني أو للتعبد. ها؟ لا يسافر لمسجد لا لمساجد. لا يسافر لأجل العبادة أو لأجل التعبد أو الاعتكاف إلا لثلاثة مساجد. نعم. أي هذا هو اللي هو. ومن يمنع شد الرحل للقبور يعني ويحتج به يدخل؟ والحقيقة شد الرحل للقبور أنا ما أدري اللي يفكر فيه ماذا يريد، يعني إذا كان يبقى يزور قريبه ما في مانع، أما إذا كان من أجل زيارة القبور كل بلد فيه قبور، ليش يشد الراحل شور قبور وهو عنده قبور؟ قبر الولي يمكن. نعم. قبر الولي يمكن أجر أكثر. قبره معروف الكرخي الترياق المجرب كما يقول. قبر الولي. قبر الولي إذا كانت القبور تشد لها الرحال قبر الولي ما ينبغي تشد له الرحال. الله أصل القبور اللي تذكر الآخرة ورد في الحديث، أما الولي هذا ما أدري يعني. أي الله يحفظكم. سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط أن يكون عنده صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان قصد السلام يسلم في أي مكان. ها؟ من شد الرحل زيارة قبر النبي خاصة، يعني ما هذا هو محل الخلاف، و يعني كما قال الشيخ عطية رحمه الله قال بأنه ما يمكن واحد يشد الرحل لزيارة النبي إلا وصلى في المسجد. نعم فعلا، يعني تنظير المسألة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الصعوبة المكان، يعني أنا أقول هذا متلازم وبعدين ما له داعي يعني بعدين. أيوة. نعم. والنية نعم كثيرة عمل القلب. عمل القلب والله أعلم به. أيوة. يعني الناس ما تنزل على أعمال القلوب يعني الله. لازم يقول إنه بيأتون هنا الأعراب من باب السلام من بيت الحج بعد الحج يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد هو النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم على قبره قطعا ولا زار قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. وقضية زيارة القبر زيارة القبور اللي واردة في الأدلة فقط. لكن قبره يدخل في عموم الأحاديث التي أمر فيها بزيارة القبور. أيوة يقول هو ما زاره. والصحابة رضي الله عنهم ما ثبت عنهم أنهم كانوا يأتون للقبر إلا ابن عمر رضي الله عنه. وأنس يذكر عن أنس. هو ما أدري بلال لا أدري لكنه نعم بلال من الشام طيب أيوة يعني الأشياء ولا ثبت عن صحابية واحدة أنها كانت تأتي لقبري فهذا غريب يعني بعدين ورد للنبي ذكر هذا معناه يدل على أنه على أنه أمر بزيارة قبره. هذا وخلاف ما قلنا أنا قلنا أنه هو ما زار قبره صلى الله عليه وسلم وأنه زيارة قبره صلى الله عليه وسلم داخل في زيارة القبور. أيه. والسلام عليه يمكن تسلم عليه وأنت في المشرق أو المغرب تبلغوني عن أمة الإسلام. هذا ورد فيه نص كيف يعني نسلم عليك وقد أرمت. أيوه هذا ورد فيه نص كالسلام من أي مكان يعني. هذا هو قلتم حفظكم الله زيارة شرعية غير واردة أصلا. كيف زيارة شرعية في الوقت الحاضر غير واردة. كيف زيارة شرعية يعني ما يمكن يعني أن الآن نسلم الحاضر قبل ليس يعني فما ينجرس عند القبر وجدت المشرق سيئا من زيارة من يعني يأتي عند قبره ويقف بعيد هذا ما وصله الآن بعيد بعيد من زيارة بعيد من من من قبره اللي عند المواجهة بعيد منه يعني الآن كل يعني سبع أكبر يعني ثلاثة زيارة يعني لو جينا تنظير الفعل يعني يكون عند قبر اللي يصلي يقف على رأسه وهذا الزيارة الآن عنده نفسه يعني عنه مكاني يعني جلس هنا وجلس هنا وجلس هنا حتى كزيارة شرعية أنا ماني فاهم الفرق بين الزيارة اللي في عند المواجهة ما نعرف الفرق بينها وبين بعيد من ما يقدر يقرب منه ما لو بعيد أنت الآن نقول المقبرة لما تكون المقبرة مغلق عليها مجيله ما زيارة ابن عمر كان يسلم والنبي في الحجرة أيوة داخل الحجرة هذا هو وحتى السلام على الميت اصلا في تراب وحواجز بيننا وبينه يعني العقل ما له مجال في هذا والشرع ورد نعم ايوه نعم الله يحفظك قلتم شيخنا في التعليق الثاني قلتم في التعليق الثاني ذكرتم الاول هل هو حجه من حيث اللغه والشرع والعقل ثم قلتم الثاني اختلفوا هل يدل على نفي الحكم اما عدا المنطوق به مطلقا سواء كان من جنس المثبت او لم يكن او تختص دلالته بما اذا كان من جنسه فإذا قيل في الغنم السائمة الزكاة فهل نفيت الزكاة عن المعلومة مطلقا سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو مختص أو مختص بمعلومة الغنم الكلام في الغنم في إدخال غير الغنم فيه قياس ما هو قياس حتى قياس مع الفارغ لأنه ما هو موجود لابد يكون السوم تابع للغنم أما إذا قلت في السائمة زكاة فهذا يستوي الغنم وغيرها أيوه قلتم فيه قولان للشافعية حكاهما أبو حامد السريري والشيرازي وسليم الرازي والرازي وابن السمعاني وصح أبو حامد تخصيصه بمعلوفة الغنم وصوبه الشوكاني الثالث هل المفهوم يرتقي إلى أن يكون دليلا قاطعا أو لا؟ اختار إمام الحرمين أنه يكون قطعيا وخالفه الغزالي وقال أنه يكون مثل المنطوق. إذا كان مفهوم موافقة، أما مفهوم مخالفة لا يكون قاطعا. نعم، ولا يكون قطعيا. الرابع أنه إذا دل الدليل على إخراج صورة من صور المفهوم فهل يسقط بالكلية أو يتمسك به في الباقي، والخلاف فيه مثل الخلاف في حجية العموم إذا خصص، والصحيح أنه يتمسك به ما بعد التخصيص. كان الرابع هو اللي تعلق في مسألتنا. أيوة. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة. الرابع في مفهوم المخالف. خاصة. أيوة. مسألة منصوصة في مفهوم المخالف. لكنه هذا اللي يقوله اللي يدخل فيه القاطع معناته إنه يدخل مفهوم موافقة، لأن مفهوم المخالف ما في قاطع. وفي خلاف عند الحنفية قلت لنا. أيوة. يعدون من الأدلة الفاسدة يعني. أيوة، ما إحنا قرأنا إنه يقول إنه دليل فاسد. يعني. أيوة. يقول إمام الشيرازي رحمه، يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة: إذا قلنا إن إنما تفيد الحصر فهل هو بطريق المنطوق أو المفهوم؟ فيه خلاف. منشأه أن إنما هل هي مركبة من إن المثبتة ومن نافية، أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم، أو هي بمعنى ما وإلا. فعلى القولين الأولين دلالتها بطريق النطق بخلاف القول الثالث. القول الثالث كانت بمعنى ما وإلا، المفروض تكون هي اللي بمعنى النطق، يعني ما وإلا بمعنى النطق. أعلاه لا يرشد، لا يرشد إلا العلماء، لا يرشد. أيوة. نعم. لأنه يعني مثلا لا إله إلا الله، بعضهم يقول هذا هو المنطوق وهذا هو، بعضهم يقول كلهم منطوق. يعني إثبات الألوهية لله ونفيها عن غيره هذا منطوق ومفهوم، كل منهما منطوق ومفهوم. لا إله إلا الله تثبت الألوهية وتنفي عدم ألوهية غيره. نعم. بطريق اللفظ نفسه ولا بطريق اللفظ؟ أقصد أن لا إله له إلا الله لفظ ما فيه مفهوم، كله نعم كله منطوق وفيه مفهوم حصر. الحصر نعم. نعم. قال الإمام قلتم شيخنا حفظكم الله في التعليق مفهوم حصر، لا إله إلا الله مفهوم حصر، مفهوم مخالف. نعم. أيوة. قلتم حفظكم الله ذهب أبو حامد المروزي في رواية أنها تفيد الحصر بالمنطوق إنما. أيوة. ومعناها أنها تثبت المذكور وتنفي عما عداه. حكاه عنه الشيرازي وحكى عنه الماوردي أن حكم غير الإثبات موقوف على الدليل، وبه قال ابن سريج: وظاهر كلام الرازي والبيضاوي أنها تدل على الحصر بالمنطوق كالسابق يعني. ورجحه السبكي في الإبهاج، وذهب القاضي الباقلاني والغزالي وسليم الرازي إلى أنها تفيد الحصر بالمفهوم. وانظر للمراجع السابقة لتقف على الأقوال وأدلتها. وقلتم في التعليق الثالث من أنها مركبة من إن وما النافية، قلتم هذا قول من يقول إنها تفيد الحصر بالمنطوق وهو الرازي وأتباعه، به قال أبو علي الفارسي. وفي القول في التعليق الرابع على إنها كلمة موضوعة مفردة، قلتم هو ذكره المؤلف ولم ينسبه لأحد. أي. وهذا هو الأصل شيخ أن يكون كلمة مفردة، التركيب دعوة يعني. تركيبها من إن وما دعوة، هكذا احنا سمعنا العرب إنما هكذا يقولوها، لكن هو في إن وفي ما. نعم. لكن إنما اللي الكلام الكلام فيه إن وفي ما، هذا هو اللي خلاه. لكن الأصل إن الكلمة مركبة ولا أنها بسيطة؟ إنما هي الكلمة، هذا هو محل الخلاف. إن تفيد التوكيد أصلا. نعم. إن تفيد التوكيد. أيوة. فجاءت ما هذا هو الزيادة في التوكيد. طيب، وعلقت في التعليق الخامس على قوله ما وإلا، قلت ما هو قول السكاكي، وقال إن العرب عاملتها في الكلام معاملة إلا المسبوقة بالنفي. ليه إنما. إنما. إنما بمعنى ما وإلا. أيوة. فأيهما أقوى في الدلالة على الحصر، إنما ولا ما وإلا كما يقول؟ ما وإلا هي الأصل، هي أم الباب، وهي أم الحصر. يعني أعلاه لا يرشد إلا العلماء. هذا هو، هذا واضح، ما فيها خلاف، إنما فيها خلاف. نعم. قلتم حفظكم الله. وهناك قول آخر وهو أن إنا للتأكيد وما حرف زائد للتأكيد، فاجتمع مؤكدان فأفادا الحصر. وفيه قال علي بن عيسى حكاه عنه السكتي واستحسنه. والذي يظهر لي أنها تفيد الحصر بمنطوقها ومفهومها معها. أي. إذا أفادته بمنطوقها فدلالته على المفهوم تكون تحصيل الحاصل، والعكس بالعكس. يعني إذا قلنا أنها أفادت الحصر بالمنطوق يصير المفهوم لا معنى له. يعني وطيب ولا على... إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات. طيب. نفت الألوهية بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ كان الشيخ في النثر الورود ذكر أنها بهما. يعني طيب دام كل منهما يؤدي نفسه معنى يكون بهما، ولا يكون في حشو، يكون توكيد، والتوكيد ليس بحشو. أيوة. طيب قلتم حفظكم الله. فإذا قلنا في قوله تعالى إنما الله إله واحد أنه تعالى أثبت الألوهية له تعالى بالمنطوق ونفى عن غيره بالمفهوم، كان ذلك سائغا، والله تعالى أعلم. قلتم حفظكم الله في التعليق الأخير لم يظهر لي هذا القول كونها على القولين، يعني ما وإلا بالمنطوق بالمفهوم واللي قبله بالمنطوق. أيوة. قلتم لم يظهر لي هذا القول لأن ما وإلا من أقوى مفاهيم الحصر، والخلاف في إنما من حيث إفادتها للحصر بالمنطوق أو بالمفهوم موجود بعينه في ما وإلا، وممن ذهب إلى أن الحصر في ما وإلا من باب المنطوق الشيرازي والقرافي، وعليه فيكون القول الثالث أولى بالمنطوق من سابقه. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة: اختلفوا في تقديم الوصف على الموصوف الخاص خبرا له، هل يدل على الحصر في نحو العالم زيد وصديقي زيد؟ تعريف الجزئين تقديم أيوة يعني تعريف الجزئين أو تقديم ما حق التأخير. فالمحققون أنه يفيد الحصر لأن العدول عن الترتيب الطبيعي يقتضي قصد النفي عن غيره بخلاف العكس، وهذه المسألة تلتفت على مسألة النحوية وهي أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأ بل يكون مساويا له أو أعم منه. أي. فلا نقول الحيوان إنسان ولا اللون سواد على إرادة الجمع، ونقول الإنسان حيوان لأن معناه الإنسان موصوف لأنه حيوان، السواد لون لأن الجنس صفة في المعنى ولا كذلك العكس. إذا عرفت هذا فإذا قلت صديقي زيد وجعلت زيدا مبتدأ وصديقي الخبر جاز أن تكون الصداقة أعم من زيد وزيد أخص من الصداقة، لأن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر، فلا يلزم انحصار الصداقة في زيد في هذه الصورة. صح. ولو قلت صديقي زيد، زيد صديقي، صديقي زيد الثاني أيه. نفسها تكون جعلت صديقي مبتدأ. ها؟ أكمل العبارة وجعلت صديقي. ولو قلت ولو قلت صديقي زيد وجعلت صديقي مبتدأ وزيدا خبرا وزيدا خبر وزيدا الخبر أفاد الحصر، فإن لا يمكننا أن نجعل الذي هو زيد أعم مما بقي إلا أن نجعله مساويا، وإلا لزم أن يكون الخبر أخص من المبتدأ. وإذا كان مساويا لزم الانحصار ضرورة وصدق أن كلا من صديقي زيد. قلتم ما بين القوسين قلق أن كلا من صديقي زيد. كلا من صديقي المفروض وزيد. أيوة. هو يريد أن يحصل الصداقة في زيد، فكأنه قال كل صداقة لي هي محصورة في زيد. لكن ما يقول كل صديقي، هم قالوا كما قالوا هذه بلاغة العجم استكاكي يقولوا أيوة كل صديقي، قالوا مدخلوا منطقهم يعني فصارت العبارات. هو ما يدل على أن الحصر يقوله صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير وتحليله التسليم، فلا تحرم لا يجوز بغيرها، لا يجوز. أيوة. الله يحفظكم ويجزيكم الخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما في كلمة واحدة واضحة هذه. حبيب اسمه أيضا جميل. غريب غريب غريب، لكن مليء بالعلم.